من الأنواع الفاخرة التي لم يكن يعرفها الناس في ذلك الزمن في هذه الجزيرة. كانت عند فارس وعند الروم وعند أهل الحضارات وأهل التقدم المادي، أما هؤلاء الذين يعيشون في الجزيرة ما كانوا يعرفونها، ما كانوا يعرف، كانوا يعرفون الحصر ويعرفون البسط المنسوجة من الصوف، ما كانوا يعرفون هذه الأنماط الوثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هل لكم من أنماط؟ يقول هذا لجابر، وجابر رضي الله عنه كان في مبدأ أمره من فقراء الصحابة، توفي أبوه، استشهد أبوه في غزوة أحد، وترك له 7 أخوات وما كان عنده شيء، فتزوج امرأة ثيبا حتى تقوم بشؤونهن، أمه ميتة وأبوه ميت وهو أكبر ما في الأسرة، فأراد أن يأتيهن بامرأة كبيرة عاقلة تستطيع أن تكون لهن بمثابة الأم، ولكنه كان فقيرا ما كان عنده شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله: هل لكم من أنماط؟ قد لا يكون في بيتي حتى بعض الحصر، فما بالك بالأنماط؟ قال: قلت وأنى يكون لنا الأنماط؟ من أين لنا، من أين لنا الأنماط ونحن كما ترى فقراء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون لكم الأنماط، أما إنه سيكون لكم الأنماط المستقبل سترون. وأهل اللغة يقولون إن السين وسوف هذه لما يستقبل من الزمان، عندما نقول سوف يكون كذا أو سيكون كذا هذه تدل على المستقبل، لكن السين تدل على المستقبل القريب، سيكون كذا يعني في القريب، بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام ليس لها علائم تدل عليها في ذلك الوقت. قال: أما إنه سيكون لكم الأنماط، سيكون لكم الأنماط، وقد حصل ذلك. لحق النبي عليه الصلاة والسلام بربه، وجاءت الفتوح، وكثرت الخيرات، وكثرت الغنائم، واتسع المسلمون في حياتهم، توسعوا في حياتهم، وكانت لهم الأنماط، كانت لهم الأنماط هذه التي يفرشونها في بيوتهم. ثم بعد ذلك كان جابر رضي الله عنه يأنف من هذه الأنماط، لأن فيها ليونة زائدة وفيها ترفا ما كان يعهده على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يخشى على نفسه من أن تأخذه الدنيا ببهرجها، فكان يقول لامرأته بعد ذلك بعد أن رزقهم الله الأنماط كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أخري عني أنماطك، أخريها لا تفتنينني بها. فكانت المرأة من فقهها رضي الله عنها ماذا تقول له؟ تقول: ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إنها ستكون لكم الأنماط؟ فدعوها. هنا عندما قال ستكون لكم يدل على الملكية، أنكم ستملكونها، فلماذا لو كانت هذه الأنماط محرمة لنهانا النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أخبرنا أنها ستكون لنا وما نهانا عنها، فهذا دليل على إباحتها لنا. قال: فأدعها. والشاهد أنه قد حصل لهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، رزقهم الله الأنماط وفرشوها في بيوتهم، فرشوها في بيوتهم. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انطلق سعد بن معاذ رضي الله عنه معتمرا، قال: فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان بني. فنزل على أمية بن خلف بني. على أمية ابن خلف أبي صفوان، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، فقال أمية لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطف فطفت، فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد: أنا سعد. فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا، وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ فقال: نعم. فتلاحيا بينهما، فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. ثم قال سعد: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك، وجعل يمسكه. فغضب سعد فقال: دعنا عنك، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. فرجع إلى امرأته فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي. قالت: فوالله ما يكذب محمد. قال: فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ، قالت له امرأته: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: فأراد أن لا يخرج. فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادي، فسر يوما أو يومين. فسار معهم فقتله الله. نعم. وهذا الحديث أيها الإخوة أيضا فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أخبر عن أمية بن خلف وهو من صناديد الكفر في مكة الذين آذوا الرسول عليه الصلاة والسلام وآذوا أصحابه، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله، أخبر عن قتله فوقع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل في بدر، قتل هذا الكافر العتل، قتل في بدر. وانظروا كيف يفعل الشقاء بصاحبه والعياذ بالله، وكيف يستحوذ الشيطان على من أغواهم. يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول من عند الله، ويعلمون أنه صادق لا يكذب، ومع ذلك لا يقبلون بالدخول في دينه، ومع ذلك يحاولون الكيد له، وهم يعلمون أنهم أحقروا وأضعفوا من أن يصنعوا به شيئا. هذا الرجل العتل الكافر أخبره سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه سيقتله، فلما أخبره بذلك قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث، والله ما يكذب محمد إذا حدث. ثم ذهب إلى امرأته فأخبرها بما قاله سعد، قال: زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتل. فقالت المرأة: كما قال زوجها، فوالله ما يكذب محمد. فلما جاء يوم بدر، لما خرج المشركون من مكة يريدون أن يدركوا تجارتهم ويستنقذوها من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه الذين خرجوا لملاقاتها، لما أراد أن يخرج ذكرته امرأته بما قاله سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ الأخوة بين سعد بن معاذ رضي الله عنه وبين أمية بن خلف ليست أخوة من النسب، وليست أخوة في الدين، ولكنها من باب التحالف والصداقة، فهي صداقة وحلف، مصالح متبادلة. إذا جاء إلى المدينة أمية بن خلف ينزل عند سعد بن معاذ فيجيره، وإذا جاء سعد بن معاذ إلى المدينة ينزل على أمية بن خلف فيجيره من المشركين، وهكذا مصالح متبادلة. فقالت: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ فأراد أن لا يخرج، تردد، حاول أن يعتذر، ولكن الشقي الفاجر الآخر أبا جهل لعنه الله أدرك هذا التردد، فحاول أن يحفزه على الخروج بأسلوب آخر. قال له: إنك من أشراف الوادي، أنت لست من عامة الناس بل من صناديدهم ووجهائهم وأعيانهم، فإذا تأخرت لحقتك المذمة. قالوا: جبن، وأن لمثلك أن يفعل ذلك أو أن يتكلم فيه الناس بمثل ذلك، فخرج يوما أو يومين ثم بعد ذلك عد. فخرج، فكان في خروجه هذا سبب قتله بإذن الله سبحانه وتعالى، خرج وقتل مع من قتل في غزوة بدر. وهذا الحديث يرويه الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه. وسعد بن معاذ هذا من أشراف المسلمين وساداتهم، ومن المقربين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقربه ويثني عليه ويذكر فضائله. ولما مات استشهد، لما استشهد بسبب طعنة طعنها في غزوة أحد وبقي معتلا بسبب هذه الطعنة، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام له خيمة في المسجد حتى تسهل عليه عيادته في كل حال من شدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام له. ثم لما نكث اليهود خرج، هذا في غزوة الخندق، عفوا أصابه سهم في غزوة الخندق. تعلمون أن اليهود قد نكثوا عهودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج به النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهود لأنهم رضوا حكمه. عندما حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام رضوا بحكم سعد، وكان سعد هذا حليفا لهم في الجاهلية، فظنوا أنه لن يجور عليهم. لكن الرجل الذي مكن الله سبحانه وتعالى للإيمان في قلبه وجعله من أخص أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأكرمه بتلك المنازل، لا يمكن أن يرجع على عقبه، ولا يمكن أن يوالي اليهود أو أن يخادنهم بعد أن هتك الله سبحانه وتعالى ستره عنهم، وبعد أن بين فضائحهم. فذهب سعد، فلما احتكموا إليه حكم فيهم بأن يقتل الرجال وتسبى الذرية. فكبر المسلمون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرفعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ونفذ فيهم حكم سعد. ثم مات بعد ذلك شهيدا، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وقال عليه الصلاة والسلام عن ضمة القبر: كل إنسان ينضم قبره عليه، قال: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. لماذا خص سعد بن معاذ؟ لقربه من الله سبحانه وتعالى ولعظيم منزلته. فجاء فنزل هذا سعد رضي الله عنه، نزل على أمية بن خلف في مكة، وكان أمية يعلم أن سعدا يحرص على الطواف بالكعبة، ويعلم أن هذا الأمر عنده بالمكان الأثير، فلم يشأ أن يقع بينه وبين المشركين الذين يكرهون المسلمين ويحادونهم، فقال له: انتظر حتى إذا انتصف النهار ذهب الناس إلى أعمالهم وخلى المسجد، تعال فطف. فصنع سعد ما قاله له أمية، فجاء يطوف، فبينما كان يطوف إذا هو بأبي جهل لعنه الله، فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ استغرب، فقال سعد أنا سعد، أخبره بنفسه، فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه، ويريد أن يعيرهم وأن يتهمهم بأنهم آووا محمدا وأصحابه، وهؤلاء قد أكرمهم الله بإيواء محمد وأصحابه، هذه منزلة ما بعدها منزلة ومنقبة ليست فوقها منقبة، أنهم آووا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قال تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ قال نعم نعم. ماذا في هذا؟ نطوف بالكعبة. فتلاحيا بينهما، تشاجرا يعني، فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك، يريد أن يدرأ ما بينهما من المخاصمة، قال لا ترفع صوتك على أبي الحكم هذا المجرم الأكبر، يقول لا ترفع صوتك على أبي الحكم، هو أبو جهل لكنهم كانوا يقولون عنه يسمونه بأبي الحكم، قال فإنه سيد أهل الوادي، سيد أهل مكة. ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أطوف. هنا تظهر عزة الإنسان المسلم، عزة الإنسان المسلم على الكافرين، وأما على المؤمنين فإن المؤمن مع إخوانه لين الجانب، كما قال الله تبارك وتعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام، الطريق من عندنا، فإن منعتني هنا لأقطعن عليك متجرك بالشام، لأقطع طريق التجارة، لا تستطيع بعد ذلك أن تذهب بتجارتك إلى الشام. ثم بعد ذلك جعل أمية يقول لسعد أيضا يراجعه بالحسنى لا ترفع صوتك، وجعل يمسكه خشية من أن تمتد يد سعد رضي الله عنه إلى أبي جهل، فغضب سعد ثم قال دعنا عنك، يقوله لمن؟ يقوله لأمية صاحبه الذي أجاره وضيفه، يقول دعنا عنك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يزعم أنه قاتلك، يقوله لأمية. قال إياي؟ قال نعم. قال والله ما يكذب محمد إذا حدث، علم أن هذا الكلام حق وأنه واقع، فخشي على نفسه، خشي على نفسه. والقصة كما سمعتموها حدث ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أراد الله لهذا الرجل أن يخرج كارها مع من خرج من قريش فيقتل في بدر، قتله الله في بدر، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ثم بعد ذلك خرج هذا الرجل فقتل في بدر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أطلعه الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه بأشياء لم يطلع غيره عليها، وثبت في قصة غزوة بدر أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الغزوة، قبل بداية المعركة، كان يمر مع بعض أصحابه على موقع المعركة ويحدد لهم مصارع القوم، يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فكان الأمر كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، كان الأمر كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. والبشر لا يمكن أن يصلوا إلى هذا بطاقاتهم وجهودهم، ولكنه تكريم الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده، ومن أحق بالتكريم من أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.